والحكمة هي خلاصة العلم ومادته ونهايته، والعزة هي خلاصة القدرة. فقوله العزيز الحكيم هو النتيجة من العليم القدير، علمه يتناهى إلى الحكمة التامة، وقدرته تتناهى إلى العزة الغالبة التامة. وهذه هاتان الصفتان بالذات تفضح كل آلهة مزعوم، لأن علمها ضعيف جدا ولا يستطيع أن يدعي علم ما لم يعلم، لأن ينفضح بالسهولة. لو تسأله عما في غد أو عما في بيته الآن أو عما في نفسي الآن ما يستطيع. فأي إنسان يدعي الألوهية يفضحه العلم وتفضحه القدرة، ما يستطيع. كما قال الخليل: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ينفضح مباشرة. فلذلك كان الله عز وجل يلح عليهم بصفتي العلم والقدرة التي ينتج منها العز والحكمة، وينتج منها الوحدانية والقهر والواحد القهار، وينتج منها الحياة والقيومية، أنه لعلمه وقدرته هو حي قيوم على خلقه. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إن كان الخطاب للمشركين فقط فهو خطاب احتجاج، وإن كان لجميع الخلق فهو امتنان واحتجاج. سخر لكم، سخر لكم بني آدم ما في السماوات وما في الأرض، تسخير تام. ما في السماوات من السحب والأمطار والخير والرزق والملائكة، سكان السماوات هم الملائكة، وأكثر عملهم لبني آدم، هؤلاء حفظة وهؤلاء كذا، وهذا يكتبون وهذا يعملون وهذا يرصدون وهذا، فمسخرين، سخر لكم. وسخر لكم ما في الأرض، كل ما في الأرض مسخر للناس، البحار كما سيأتي مسخرة، والأنهار مسخرة، والشمس والقمر مسخرة على طريقة معينة، والنبات والحيوانات كل شيء مسخر لكم. وفي هذه دليل على القاعدة الكبرى في الفقه، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة وجواز الاستعمال ما لم يأتي الدليل، لأن الله سخر لكم، ولو كانت الأصل فيها النجاسة أو الحرمة أو عدم الاستعمال لانتفى التسخير لكم. وفي الآية الثانية: خلق لكم، ألم تروا. وقوله ألم تروا يعني إما أنكم ترون الدلائل والآثار، وإما رؤية علم، ولكن لوضوحها خاطب الذي يرى بخطاب الذي لا يرى. الآن متى نستخدم كلمة أنت ما تشوف؟ متى نقولها؟ واحد يسوق سيارة وبغى يسوي حادث، قال اللي راكب معه: أنت ما تشوف. هو يشوف، إيه، الشيء الواضح اللي قدامك وتعمى عنه، فتخاطب من يرى بخطاب من لا يرى، لأنه لم ينتفع بالرؤية. ألم تروا؟ ما تشوفون اللي قدامكم؟ ما تشوف اللي قدامك؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ وهذا دليل وحدانيته، هو الخالق وهو المسخر وهو أيضا المعبود. وأسبغ عليكم، وهذا أيضا تنفعنا في مسألة الفقه. الإسباغ ما هو؟ أسبغ، إيه، ومنه أنه فرض في الوضوء الإسباغ. ما معنى الإسباغ؟ التعميم. ومنه درع سابغة وثوب سابغ. فإذا سبغ، سبغ يعني عم وكسى أو كذا. وأسبغ عليكم نعمه، في قراءتنا نحن عاصم، وفي قراءة نافع، وفي قراءة أبو عمرو بن علاء بالجمع: أسبغ عليكم نعمه. والأربع الباقية بن كثير وبن عامر وحمزة والكسائي يقرؤونها نعمة، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. وظاهرة وباطنة منصوبة على قراءتنا، منصوبة للحال، وعلى قراءتهم منصوبة على الوصف، نعمة ظاهرة أو نعمه ظاهرة، والحال أنها ظاهرة وباطنة. أسبغ، كسى، عم، أظهر، كثر عليكم نعمه ظاهرة يراها كل أحد. عد واغلط في كل النعم، ما تستطيع أنك تحصيها أصلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا كله دليل على الوحدانية. وباطنة، ما هي النعم الباطنة؟ ها؟ التي لا نراها، مثل معتقداتك الطيبة، معتقداتك الطيبة، خلقك الحسن، أشياء الخفية. ومنه الباطن، يعني ما في باطن الأرض، أيوة، العافية، الفطرة السليمة. ومن أعظمها ستر الله عليك، ستر الله عليك. قال ابن عباس: من النعم من لو عرفه الناس عنك لقتلوك أو لمقتوك، لو عرف الناس عنك بعض الأشياء لقتلوك أو مقتوك، ولكن ستر الله الظافي نعمة باطنة. ومن نعمه الباطنة: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم من الجن أو من الإنس أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وأنتم لا تشعرون. كم كف عنك من أذى من الجن والإنس ومن سلطان ومن سوقة ومن وأنت لا تشعر. فالله عز وجل أنت ترفل في نعم ظاهرة وباطنة، وهذه كلها تستوجب الألوهية. ومن الناس، ومن الناس أي الواو هذه واو الحال، أي والحال أن مع هذا التسخير ومع هذه النعم ومن الناس مع هذا كله من يجادل في الله أي في وحدانية الله، وهذا غاية التبشيع والتقبيح والإنكار. يجادل، إيش معنى يجادل؟ هل لا بد من طرفين في الجدال؟ لا. ومنه جدائل المرأة، ومنه الحبل الأجدل، الجدال يلوي ويلتوي ويتلوى، ولذلك الجدال مذموم، الجدال مذموم إلا أن يكون بالتي أحسن، يعني بكلام واضح. فليس من شرط الجدال أن يكون من طرفين، ولكن أي كلام ملوي أو حتى لو كان كلام حق في غير مكانه فهو جدال. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي قم صل من الليل جاء يوقظه، فقال علي: إن أرواحنا بيد الله، إن شاء أن يردها رده وإن شاء أن يمسكها أمسكها. كلام حق لكن ليس هذا مكانه. لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كما يجادل، لكن قال علي: سمعته وهو قد أدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذن طبع الإنسان دائما أن يحب يجدل ويجادل. ومن الناس من يجادل في الله وحدانيته، أما الوجود وجود الله عز وجل ما يجادل فيه إلا منتهي، لكن في وحدانيته واستحقاق العباد وحده يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، رغم الأدلة الواضحة اللي قال فيها: ألم تروا ما تشوفون، ومع ذلك يجادل بها. هذه يا إخوان قسمة ثلاثية، هذه قسمة ثلاثية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فما معناها؟ كيف تأتي القسمة الثلاثية هذه؟ ما الفرق بين العلم والهدى والكتاب المنير في هذه القسمة؟ لأن الله نفى عنهم كل الأدوات اللي يمكن تجادل إذا كانت معك، أو يمكن أن يكون لك. هؤلاء الله عز وجل جردهم من هذه الأدوات وأثبت أنهم يجادلون بدون أدوات، فما الفرق بينها؟ بغير علم هذه جاءت في سورة الحج: ولا هدى ولا كتاب منير. طيب ايوه طيب هذه محاولة. وايضا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. طيب ولا سابق ولا كتاب منير. نعم. والهدى بصيرة. طيب هذا وجه، هذا وجه ثلاثي مستقيم. العلم ما يتعلم مطلقا، يعني ما له طريق يمكن تعلم، هذا علم. والهدى هو ما يلقى في قلبك من الله عز وجل، من لدن، من لدن، إما بإلهام أو بوحي أو بكلام ملك أو ببصيرة أو فطرة مستقيمة، فتكون عندك هدى، عندك نور في الباطن حتى لو كان ما يتعلم. من الناس من يعرف الحق، يعني معطيها الله من سلامة العقل والفطرة ما يستقيم، فإذا في شيء يتعلم في هدى. ولا كتاب منير، ما يكون الكتاب منير إنارة تامة بدون ظلمات وبدون شبهات إلا إذا كان من عند الله. فهؤلاء ليس عندهم علم تعلموه، ما تعلموا أصلا العلم اللي ينفع، وليس عندهم بصيرة انطمست بصائرهم بالشرك وفطرة، وليس عندهم كتاب منير، يعني كما قال تعالى: وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. إذن ظلمات ظلمة مطلقة، ومع ذلك يجادل، وهذا غاية التبشيع لهم. في قسمة أخرى أيضا أن طرق اكتساب العلم ما هي؟ طرق اكتساب العلم ما هي؟ إما أن تتعلم بنفسك، قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، يعني أن تعلم نفسك وتتعلم. وإما هدى أن يكون لك هادي، يعني معلم يهديك، واحد معلم يعلمك بالعلم، حتى أنت لو ما تعلمت نفسك فيه من علمك وهو الهادي، قال الله عن النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإما أن يكون عندك كتب منيرة، اطلعت على كتب منيرة بمعنى فيها نور واضح. هذه الثلاثة طرق هي طرق اكتساب العلم، إما بالتعلم، وإما بمصاحبة العلماء، وإما بالكتب المنيرة. وفي الكتب بالذات اشترط الإنارة، لأن كثير من الكتب أو أكثرها تحتوي على ظلمات وشبهات، هذا أيضا قسمه. وقد يقال أيضا بالعكس، إن العلم ضده الجهل، والهدى ضدها الهوى، والكتاب المنير ضده الغواية والضلال، التخبط في الظلمات، وهذا كله موجود عندهم، هم يتكلمون بجهل وبهوى وبغواية. فالشاهد إن هذه ينبغي الوقوف عندها، من كان يتكلم في دين الله لا يتكلم إلا بعلم أو بهدى بضوابطه أو بكتاب منير، غير هذا يكون مجادل، غير هذا أهل الرأي وأهل الفكر يكون مجادل. وإذا قيل لهم معطوف عليهم، يعني مع حالهم السيئة هذه يتكلمون ويجادلون بغير علم ولا هدى، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله مما يوافق العقول والفطر الواضح، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، مجرد التقديس الآباء والإلف والهوى فقط، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله أولو، يعني أتتبعون آباءكم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ولو كانوا ضالين ذاهبين إلى النار هالكين. وهذا فيه دليل على تكفير أهل الفترة كلهم، أن الشيطان كان يدعوهم إلى عذاب السعير ويستجيبون له، وأن سبب ضلالهم ليس الجهل وإنما هو طاعة الشيطان، كان يدعوهم إلى عذاب السعير ويستجيبون له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: لو تبعتيهم إلى المقابر ما رأيت الجنة حتى يراه جد أبيك عبد المطلب ومن فوقه وعبد الله أيضا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، مثل قول هناك أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني يتبعونهم ولو كان حال آبائهم أنهم لا يعقلون شيئا ينفعهم ولا يهتدون. هذا أيضا غاية بيان حال الكفار، والإنسان إذا عرف قدر نفسه وانفضح أمام نفسه لعله يستيقظ، يعني بيان وضوح أدلة التوحيد وانعدام أدلة الشرك البت، لا علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل التقليد المطلق والتقديس الفاسد والهوى المحض، ما عندهم غير كذا، ولا يستطيعون ينبسون ببنت شفا يقول لا عندنا شيء، ما عندهم شيء، هذا فضح أمامه. ولذلك هذه السورة تفضح المشركين ومن جادل عنهم كما عنوان الخطبة. لما ذكر حالهم ثنى على حال الموحدين، من هذه كانت في أول ما نزل في سورة في مكة، الذين تجاوزوا تقليد الآباء وتقديس الآراء والإلف والعادة والهوى، وآمنوا ووحدوا وصبروا، صبروا على الانتقال. فقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. في آيتين قبل هذه في القرآن فيها التعدية باللام: أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله، يعني الوجه هو هذا، ودائما دلالة على إقامة الوجه، يعني هو أشرف شيء. وكلمة أسلم وجهه يعني أقام استقام، معناه أنه كناية عنه ما يلتفت، صدق وأخلص. لكن هنا لماذا عداها بإلى؟ ومن يسلم وجهه إلى الله، وفيها أيضا كأنه الله أعلم باع واشترى، لأن إلى دائما تستخدم في تسليم شيء إلى شيء، كأنه سلم نفسه ومصيره وذاته وقلبه وعقله إلى الله. ومنه أسلم وجهه، والوجه كناية عن الذات. ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني باع واشترى وجزم أمره وأسلم أمره إلى الله واستقام، وهو محسن على طريقة الرسل، ومحسن. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إحسان العمل الصالح. هذا اللي يأتي بالشرطين استمسك، ليس أمسك فقط، فقد تحقيق، استمسك يعني بالعروة الوثقى. وفي آية البقرة لا انفصام لها، إذن هذا لا يمكن أن يخذل أو يرتد أو يتزلزل أو يرجع على قدميه أو كذا. إذا صدق مع الله وأسلم وجهه إلى الله وهو محسن فهذه أكبر حصانة من التردي ومن الردة ومن الزلزلة ومن الرجوع. ولذلك أصلح ما بينك وبين الله ولا تخف، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. إذا فقد أحد الشرطين فالعروة اللي تستمسك بها ليست وثقة، في يوم من الأيام تنهار بك أو تنفصم. وإلى الله عاقبة الأمور، الأمور كلها ترجع إلى الله، خاتمتها ونهايتها ومنتهى. وقد قال الله عز وجل في آية عظمى في سورة النجم: وأن إلى ربك المنتهى. كل شيء يعود إلى الله عز وجل وإلى الله عاقب. وبدأ بالمجرور للاهتمام، عاقبة الأمور إلى الله، قال: وإلى الله عاقبة الأمور، إليه لا غيره. ومن كفر فلا يحزنك كفره، وفي قراءة: فلا يحزنك، إما من أحزن أو من حزن، فلا يحزنك كفره، لا تحمل همه أبدا. خلاص إذا أنت بهذه الأدلة الواضحة، من كفر بعد ذلك لا يحزنك كفره، لا يحزنك كفره. لو كان قريب، لو كان أب، لو كان أم، لو كان ابن، لو كان أقرب الناس، حاول، ولكن بعد ذلك علم الله وقدرته فوقك، ولا تستطيع تغير من علمه وقدرته شيء. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو أراد الله به خير لهداه. العلم والقدرة تغلبك، فأنت لا تذهب نفسك حسرات، لك حد بعد ذلك، حد لا تقصر في الدعوة بعد ذلك، لا يحزنك كفر. وش قال الرجل الصالح؟ قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ يعني خلاص ما عاد آسى عليه، ما عاد تاسى عليهم، الله أعلم بهم. وقد عاتب الله نبيه في هذه المسألة بالذات عتاب كثير، فلا يحزنك كفر. قال تعالى: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. اشتد الخطاب: إنما يستجيب الذين يسمعون، والسماع من الله، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ومن كفر فلا يحزنك كفره، وهذا أيضا فيه توبيخ لهم، يعني كفرهم حمل من ريش، لا تشيل همه، خلاص هذا قدر الله لهم، وهذا المناسب لهم، هذا عدل الله فيهم. لا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، تهديد وإثبات البعث. إن الله عليم بذات الصدور، تمام العلم. شوفوا ترى السورة هذه مبنية على تمام العلم، تمام القدرة، ويخرج منها تمام الحياة والقيومية والأحدية والقهر والعزة والحكمة. عليم بذات الصدور، وش معنى ذات الصدور؟ ما فيها، ها؟ ما فيها. والعرب تقول: الذئب أعلم بذي بطنه، الذئب ما يدري عن جوعه إلا هو، فيقولون الذئب أعلم بذات بطنه. وأبو بكر لما قالت عائشة، لما قال: إنما هو أخواك، قال: ذو بطن بنت خارجة، وراه بنتا وراه جارية، ذو بطن يعني ما في بطن، بنت خارجة زوجته. فالعرب تستخدم كلمة ذو وذات لما في، فالله عليم بذات الصدور، بخفايا الصدور. وهذا من تمام العلم الذي لا يمكن لأي آلهة مزعومة أن تعلم ذات الصدور، أو أن تعلم ما دون ذلك من مراحل. قال تعالى مهددا ومسليا لنبيه: نمتعهم قليلا. المتاع ما هو المتاع؟ العطاء المؤقت، العطاء المؤقت اللي لحد له نهاية، هذا متاع. مثل الآن يقول يتمتع، تمتع كذا هكذا. نمتعهم ثم أثبتها فقال قليلا، عطاء مؤقت قليل، قليل في الوقت وقليل في العطاء وقليل في التمتيع، لأنه مصحوب بتنغيص، وراءهم جهنم أيضا. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم، نلجئهم إلى عذاب غليظ. الغلظ توصف به الأجسام، ولكن هنا نقل إلى المعاني لوضوحه وشدته، عذاب غليظ، عذاب غليظ، أعوذ بالله من ذلك. طيب، رجع الحديث إلى إثبات الوحدانية وفضح المشركين، والآية هذه تكر عليهم وتفر، تكر وتفر عليهم حتى ما تركت لهم قواعد إلا هدمت. هذه السورة فاضحة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، اسألهم، اسأل كل واحد منهم من خلق السماوات والأرض، إن قال غير الله افتضح، وإن قال الله ثم عبد غيره افتضح. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله وحده، والله اسم علم على الإله الحق المعبود. قل الحمد لله، قام الدليل وانفضح التزييف، الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون، نفى عنهم العلم وأثبت لهم الشرك وأنهم يموتون في النار وهم لا يعلمون، لأن الجهل بالواضحات إعراض. هذه قاعدة أهل السنة وأهل التوحيد، الجهل بالواضحات إعراض، لا عذر فيه البتة، الجهل بالواضحات إعراض. حتى في حياتك الخاصة العادية، ابنك أحيانا يجهل شيء وتعاقبه لأنه ما يحتمل الجهل، ما يحتمل الجهل. بل أكثرهم لا يعلمون. ثم لما كانت هذه مقدمات جاءت النتيجة واضحة استئنافية ابتدائية، لله ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض له، ملكه وخلقه، ومن ذلك المعبودات، المعبودات اللي تعبدونها من خلقها؟ الله، لأنها من خلق السماوات والأرض وما فيها من الحجارة المنصوبة آلهة، الله. الأولياء المنصوبة آلهة من خلقهم؟ الله، لأنهم الآن أقروا بأن الله خلق السماوات والأرض وما فيها، فأنت تعبد مخلوق باعترافك، لأنك إذا قلت أن هذا اللي أنا أعبده خلق نفسه افتضحت، وإن قلت أنه مخلوق وأعبده وأترك الذي خلقه افتضحت. فهذه طريقة جدال القرآن، بينات ما تترك لهم سبيل، تخنقهم خنق. لله ما في السماوات والأرض، كل شيء له، كل شيء له سبحانه وتعالى، إحنا ما نشي. ولكن هذه الآية رغم وضوحها دائما ابن آدم بضعفه وعجزه وجهله وطمعه ينسى، إذا أخذ من شيء جزع وتسخط، هو ما له شيء، هو ما له شيء. والله أني مثل ما قلت لكم نبهني عليها شايب الله يرحمه، من إن شاء الله نحسبه من أولياء، من عامة الناس، زرته مرة ونخله ما شاء الله رويان ومطلع، وزرته مرة ثانية ونخله قد ذهب كله، قلت ذهب النخل يا أبو فلان، قال أنا ما لي شيء، أنا أبقاه له ونأخذه له، إحنا ما نشي عارية، بعد نطمع فيه نجزع نقول هذا لنا، ما نشي، هو اللي أنبته، هو اللي أخرج منه الثمرة، هو اللي أخرج ماءه. يقول هذا، شوف الهدى الآن، يقول لك علمه له هدى، هذا شخص أمي ما يقرأ ولا يكتب لكن عنده هدى، الذي أخرج من الأرض من يقول، واللي أخرج الثمرة من، واللي أخرج الماء من، واللي دلنا على كيف طريقة استخدامه من، واللي أخذه من، ما لنا شيء هنا. لا تطمع، إن جاك شيء أحمد الله النعمة ونأخذه. وهذا نفس اللي قالته أم سليم لما مات ولدها، فأرادت أن تعزي أبو طلحة، فقالت يا أبا طلحة جرى لنا أعطونا مواعين هنا، ثم طالبوا به الآن، أيحق لنا أن نمنعه؟ قال هذا ظلم، نمنع آنيتهم وهم محسنين. فلما قررته بذلك قالت فإن الله قد أعطاك ابنك وأخذه، هو منه وإليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. لله، فأنت إذا أيقنت بهذه الحقيقة هانت عليك مصائب الدنيا كلها، نقص الأموال والأنفس والثمرات وما يصيبك، حتى جسدك لو أخذ الله من جسدك عينك ولا بصرك ولا سمعك ولا أي شيء، أنت مالك، أنت إنما هي فقط عواري. وهذه قد قالها لبيد في الجاهلية، وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. وهذا يقوي النعمة عندك، إن الله عز وجل استخلفك فيها لينظر كيف تعملون، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الولد استخلاف والمال استخلاف. إن الله هو الغني الحميد، الغنى التام والحمد التام جل وعلا. ولو أن ما في الأرض، رجعنا إلى العلم والقدرة، يقال الله أعلم، يقولون بعض أصحاب ابن عباس وابن عباس لا أسباب هذه الآية، وإن كانت هي متسقة مع السياق، الآن أبينكم كيف التسق. بعضهم قالوا أن اليهود جاءوا في مكة ونازعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنت نزل عليك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ونحن قد أوتينا التوراة، ونزل عليك أن التوراة فيها تبيان كل شيء، كيف ما أوتينا من العلم إلا قليلا وكيف التوراة فيها تبيان كل شيء. وقريش أيضا قالت إن محمد يتكلم كلام كثير وعما قليل ينتهي كلامه، ومنهم من قال كذا ومنهم من، فقال عز وجل مبين أن الذي أفسح لنا من علم الله شيء قليل جدا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وأن علم الله في ذاته غير متناهي، كلمات الله ما تنتهي، الشرعية والقدرية والأمر والنهي ما ينتهي. فمثل لنا بمثال فقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة، من شجرة تبين ما، يعني تميزها وتبينها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو أن أشجار الدنيا كلها غابات وأشجارها تحولت أغصانها وجذورها إلى أقلام وبريت، كم يكون عندنا مليارات المليارات من الأقلام، ثم هذه الأقلام تغمس في البحر بحار الدنيا كلها وتكتب كلمات الله، ثم إذا نشف البحر يمده، شوف كلمة يمده غير يمده، يمده تدل على أن كل ما يجي ينفد يمده بحر ثاني، والسبعة أبحر الرقم غير مقصود عند العرب، يقول 70 مرة، 7 مرة يعني كذا للتكثير. فلو أن أشجار الأرض كلها أقلام والبحر ينفد ويمد 7 أبحر والأبحر وراها أبحر وتكتب كلمات الله، تنفد الأقلام وتنفد البحار وكلمات الله ما تنفد، لأن علم الله جل وعلا ما له حد، عمق واتساع، وعلمه بالماضي السحيق كما هو، وعلمه بالمستقبل كما هو، وعلمه بالحاضر كما هو، وعلمه بالصلاح والفساد كما هو، وعلمه بالأمر والنهي كما هو، وعلمه بأرزاقكم وآجالكم أنتم ومعكم آلاف الأمم كما هو، علم لا يتناهى. وهذا لا يمكن أن يوجد في ولا نسبة في كل ما يزعم أنه يعبد من دون الله. هذا الإله الحق العلم، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم، شوف كلمة العزة والحكمة وارتباطها بالعلم والقدرة اللي بعدها تدل على القدرة، وهذا العلم. لما استبعدوا البعث قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني أنتم وإن كنتم مليارات البشر ماضي وحاضر، خلقكم وبعثكم وإحياءكم وإماتتكم وحسابكم كنفس واحدة عند الله عز وجل من تمام القدرة. قيل في الحديث: كيف يحاسبهم في ساعة واحدة؟ فجاء الجواب: إنه الآن يرزقهم في ساعة واحدة. هل يرزقنا بالدور؟ كل واحد منا يرزقه ويرصد عمله في ساعة واحدة، الذي يرزقهم ويراهم في ساعة واحدة يحاسبهم في ساعة واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وهذا أيضا تدل على العلم والقدرة، سمعه وبصره التام. رجع الحديث إلى إقامة الحجج، لما استبعدوا البعث وأنكروا الآلهة الحق وجعلوا مع الشريك، رجعت الآية تكر عليهم، السورة تكر عليهم بالحجج: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في هذا وهذا في هذا، والنهار ترى كيف يموت ويحيى الليل، ثم يموت الليل ويحيى النهار يوميا، والليل والنهار أكبر منكم، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وش أنتم أمام خلق السماوات والأرض؟ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ومع ذلك ترى بعينيك كيف يدبر ويولج، وسخر الشمس والقمر تسخير تام، كل شيء في الفلك كل يجري إلى أجل مسمى، تجري في فلكها إلى أجل مسمى، هذا كل دليل الوحدانية ودليل البعث بعد الموت، وأن الله بما تعملون خبير، دليل العلم والقدرة، وأن الله بما تعملون خبير، خبرة تامة بكل ما تعملون وما عملتم وما سوف تعملون. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين وش قال؟ الله أعلم بما كان، الأخت اللي في مصلى النساء تمسك الطفل هذا، الله أعلم بما كانوا يعملون بما كانوا عاملين، يعني لو عذبهم جل وعلا بعلمه فإنهم لن يخرجوا عن علمه وقدرته أبدا، الله أعلم ما كانوا عاملين. الآن جاءت النتيجة، مقدمات وراء بعض جاءت النتيجة، ما هي النتيجة؟ ذلك بأن الله هو الحق وحده، لأن كلمة ضمير الفصل تدل على الاختصاص، هو الحق وما سواه باطل، يعني هو الثابت وما سواه متغير، هو العالم وما سواه يجهل، هو الحق وما سواه يبطل إلا ما أريد به وجهه. ذلك بأن الله هو الحق، كل شيء هالك إلا وجهه وما يراد به وجهه. ذلك بأن الله هو الإله الحق، هو العالم الحق، هو القادر الحق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل متلاشي فاسد لا دليل لا يستقيم لا ينفع لا يضر، توبيخ ما بعد توبيخ، وانهيار لنظرية الشرك ما بعد انهيار، لكن جاءت بعد الحجج القاهرة اللي قبلها. الآن ما يستطيع أي عاقل إلا أن يسلم بهذا، لأنه لما أقر وأقر وأقر وأقر ودرجهم بالأدلة جاءت الصاعقة، والنتيجة ذلك بأن الله وحده هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل باطل، وأن الله هو العلي الكبير، علي القدر وعلي القهر وعلي المكان في الأعلى، وهو الكبير كبير القدر جل وعلا، وأن الله هو العلي الكبير. أيضا رجع إليه مرة أخرى، كل هذه فضائح متتالية سبحان الله. هذه السورة في المشركين تشبه التوبة في المنافقين، هذه السورة وما قبلها وما بعدها تشبه التوبة في المنافقين، فضحتهم فضائح ما تركت لهم منفس. ألم ترى، أيضا كلمة ألم ترى ألم ترى ألم ترى جاءت اليوم 3 مرات، كلها تدل على شيء واضح، لكن ما يشوف ما يشوف، فخوطب بخطاب الأعمى، أنت ما تشوف شيء قدامك، ما تشوف. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، يعني لولا نعمة الله ما جرت، ملابسة لنعمة الله، جعلها بحرف الباء، تجري بنعمة الله، تجري بستر الله، تجري بتدبير الله بأمره، سخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره. ليه؟ لأن البحر له نظام معين، لولا أن الله جعل على هذا النظام ما مشت عليه فلك، والفلك لابد تصنع بنظام معين حتى لا تغرق، على طريقة معينة ألهم الله الناس، والعقول التي تصنع الفلك وتجعلها على البحر أيضا بنظام معين، وارتباط الثلاثة من عند الله عز وجل، هو اللي يدلهم وألهمهم كيف يصنعون الخشب ويركبون عليه ودوابهم وبضائعهم ويركبون الماء ولا يغرقون، آية من آيات الله. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، السفن كالجبال، وما تغرق، ما تحت إلا ماء وما تغرق. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، ليريكم من آياته، من آياته، كيف تدفع الرياح، كيف لها طريقة معينة في المشي، كيف 90% من تجارة الدنيا الآن على البحر، كيف وكيف وكيف، سبحان الله، يريكم من آياته. فيثور السؤال مباشرة، كيف الناس ما يؤمنون وهم يشوفون هذا قدامهم ويركبون البحر وتأتيهم الأخبار، يعني بعد الآيات هذه كيف ما يؤمنون، وينهم عن الآيات؟ فيأتي الجواب، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، الناس عميان إلا الصبار الشكور، والباقين عميان ما يشوفون. بعدين كلمة صبار، كل ما تكون أكثر صبر كل ما تشوف أكثر، وكل ما تكون أكثر شكور، كل ما تكون أكثر شكر كل ما تشوف أكثر. من أراد أن يشوف عالم الملكوت والعالم المخفي عنه ويعلم من العلم ما لا يعلمه أكثر الناس، فليكن صبارا شكورا، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار على النعمة وعلى المصيبة وعلى الطاعة وعن المعصية وشكور. قال تعالى يصف حال من حالاتهم في البحر، وإذا غشيهم موج كالظلل. أولا كلمة غشيهم اشتدل على ماذا؟ علاهم، الموج حتى ما صار تحتهم الآن، صار فوقهم، كما قال تعالى فلما تغشاها غشيهم. وفعلا الآن لو تشوفون البحر كيف إذا هاج تقف الأمواج سبحان الله العظيم، غشيهم موج كالظلل مثل السحاب الأسود، يشوفون الموج مثل السحاب وهم في وسطه، كما قال عمرو بن العاص خلق ضعيف يركب خلقا عظيما، دود على عود في وسط هذا المحيط، غشيهم موج كالظلل كالظلل. عند تلك اللحظة الله عز وجل أيضا علمهم كيف يصانعون الموج، ولذلك يندر اللي يغرقون على كثرة الأمواج والرياح والبحار العظيمة، علمهم الله كيف يصنعون وكيف يصانعون وكيف الله ليلهمهم. لكن في تلك اللحظات دعوا الله مخلصين له الدين، هذا فضيحة لهم، اللي يقول يجهلون وراهم ما يجهلون في البحر، اللي يقول انهم مساكين جاهلين، وين التوحيد اللي مخبينه هذا يطلعونه متى ما ارادوا، واذا نجاهم من البر اذا هم يشركون. هذه فضائح، هذه السورة تفضح كل من جادل عن المشركين فضلا عن المشركين، لانها اقامت التوحيد بكل طريق. واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله بالتوحيد الخالص ونسيوا كل شيء، نسيوا كل الآلهة المزعومة الباطلة. وقد لخص هذا الحسين الخزاعي لما قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال المحرج الدقيق اللي في المفصل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي إلا في المفصل. قال تعبد سبعة، من هو منهم الذي تعده لرغبك ورهبك؟ إذا جاءتك رغبة ملحة أو رهبة طاغية، من الذي تدخره من السبعة لرغبك ورهبك؟ هو الإله الحق. فقال الذي في السماء، قال السبعة ستة باطل. إذا كان اللي تعده لرغبك ورهبك واحد، الباقي باطل، الباقي باطل. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وش معنى مقتصد؟ هو الآن كافر ولا مسلم؟ هو الآن الآية تقول إنهم في الموج هذا حالهم، ولما نجوا إلى البر فمنهم هذا حالهم. أول معنى أنه كافر هو، لكن وش معنى مقتصد؟ يعني مقتصد في الكفر ما وصل منتهى. والثاني يجحد وختار وكفور غدار، لكن هذا اقتصد في الكفر يعني ما وصل منتهى، ما تعمق في الكفر، مثل قول الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والمقتصد معناه اللي لزم القصد، فإما أنه توسط في الكفر، وإما أنه توسط بين الكفر والإيمان أو بين الصلاح وضده. لكن يظهر الله أعلم أنه كان يشير إليهم أنه فمنهم، وقد يكون فمنهم مقتصد أي من رجع إلى القصد، رجع إلى السبيل. إيه كفروا وظلموا في صحيح. وقال الله عز وجل أيضا في سورة النحل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، لأنهم كفروا وصدوا. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. سبحان الله، هذا وصف دقيق لهم اللي يقول جاهلين وما جاهلين وكذا، جحدوا بالآيات مع وضوحها. الختار من هو الختار؟ ها؟ غدار، الخثر الغدر، بل هو أخبث الغدر. طيب بماذا غدر الكافر؟ ميثاق. لماذا؟ لأنه ما أخذ عليه عهود. الغادر من هو الغادر؟ اللي ينقض العهود، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. فإذا كل كافر ختار، هذا في إثبات الميثاق والفطرة والعقل في هذه السورة. ختار، ما يمكن يكون ختار إلا أن يكون نقض عهود سابقة مأخوذ عليه، فهو غدر أقبح الغدر. والعهود مأخوذ عليه في وادي نعمان، كل بني آدم أخرجوا في وادي نعمان وشهدوا وأقروا أن الله هو الإله الحق وأنه لا شريك له. أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعد. وادي نعمان بجانب عرفات، كل سنة يأتون المسلمين يجددون العهد، ما بينهم شيء، هذا عرنة يصب في نعمان. وهذا من مقاصد الحج العظمى، إن كل مرة تأتي بجوار وادي نعمان لتتذكر الميثاق الأول، إنك بصمت بالعشر بشهادة أبيك آدم وشهادة الأنبياء وشهادة الملائكة وشهادة رب العالمين إنك ما تشرك، وكنت عاقل، ما كان الله يخاطبك وأنت لست بعاقل. وقال علي إن الميثاق لما بصموا عليه بني آدم ألقم في الحجر الأسود، فلذلك هم عندما يستلمون الحجر الأسود يجددون البيعة ويجددون العهد، ويشهد الحجر الأسود لكل من استلمه على التوحيد أنه جدد البيعة. ختار. والكفور هذا وصف ثاني الكفار، جاحد النعم. فإذا كل كافر هو غادر بالعهود وجاحد للنعم، ولذلك جحد. تخيلوا إنسان، الإنسان الآن إذا جحدك، أنعمت عليه وأنعمت عليه وأنعمت عليه وجحد نعمتك، ما هو سبب جحوده؟ كفر نعمتك وغدره بعهودك، وخاصة إذا أفشى إسرارك أو جحد فضلك أو كذا. فكل كافر هو ختار وهو كفور، وهذا هو سبب الجحود. ولذلك خلاص الآن انتهى الاستغراب، كيف ما يؤمنون، كيف ما يوحدون مع هذه الآيات القاهرة، مع هذه الحجج؟ لأنهم ختارين كفورين إلا من ترك الختر والغدر والكفر. السورة كلها بمثابة مقدمة، فالآن لانت القلوب واستقرت الحجج وأقبلت النفوس، فجاءت الخطبة في الأخير، كأن كل السورة كانت ديباجة مليئة بالحكم، حكمة لقمان وغيره. إيه قبل قليل قلت لكم أن فيه مناسبة بين ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر، وهذه السورة يعني حتى لو ما جاء عن السلف أنهم كلام اليهود وكلام أن سبب لها سبب نزول، لو ما لها سبب نزول ما هو اتصالها بالقصة أو بالسورة؟ هي أخت هذه الآية جاءت في آخر الكهف، أليس كذلك؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورة الكهف فيها قصص عجيبة، الفتية وذي القرنين وغيره، وهذه في قصة لقمان. وما عند النضر بن حارث من الأخبار وهذه تنفد، كل إنسان عنده قصص تنتهي، لكن ما عند الله من الأخبار النافعة والحكم المفيدة ما ينتهي. فلذلك لما قص قصة لقمان أتى بهذه، ولما قص قصة أهل الكهف أتى بالأخرى. أقول لكم إن السورة كلها كأنها مقدمة، وفيها الحجج وفيها ما يلين القلوب وما يؤكد التوحيد وما يرجع إلى الله. الآن جاءت الخطبة في الأخير، يا أيها الناس. دائما مو بالإنسان عندما يخطب يتكلم بكلام يلين القلوب ثم يقول يا أيها الناس ثم يبدأ في خطبته، يا أيها الناس اتقوا ربكم، من مشرك ومسلم، يا أيها الناس اتقوا ربكم جميعا، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. ايش معنى لا يجزي؟ ها ايوه، لا يغني و لا يكافئ، لا يفدي، لا يقضي دينه جزاء عنه، يعني قضى دينه ما يستطيع يقضي ديونه. يا ايها الناس اتقوا ربكم، والتقوى اول شيء ان تتقي الشرك وتتقي الفواحش وتتقي. واخشوا يوما، يعني تذكروا هذا اليوم واخشوه خشية ملازمة لكم، يوما لا يجزي والد عن ولده. لماذا بدأ بالوالد؟ لأنه أرحم وأحرص، الوالد أرأف، لو يشوف ابنه في السجن يمكن يقوم ويطيح وتسلف لين يطلع ولده، لكن بعض الأبناء لو أبوه في السجن يمكن يتوسع خاطره. فبدأ بالوالد لحرصه على المولود، لا يجزي والد عن ولده، مع حرصه الشديد ورأفته الشديدة ما يستطيع أن يقضي عن ابنه ولا شيء ولا يفتك من شيء، وهذا حقيقة اليوم الموعود. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لن يجزي شيء. إن وعد الله حق، شوف كيف جاءت الموعظة في مكانها بعد المقدم. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا لأنها غرارة، ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان، لأنه كثير الغرور، كثير التغرير، كثير الوسواس، يشغلكم ويلهيكم ويغفلكم. فالله عز وجل يحذرنا، وقد أبلغ جل وعلا، لا تغرنكم الحياة الدنيا بزينتها وبهرجها واغترار الناس بها وطول الأمل فيها وانفساح هذا، ولا يغرنكم بالله الغرور اللي يغفلكم وينسيكم. من نفع الله بهذه الموعظة انتفع، ومن تغافل ما يضر لنفسه. إن وعد الله حق، آت لا محالة. ثم ختمها بمنتهى العلم الذي لا يعلمه حتى الملائكة ولا الأنبياء. هذه الآية سبحان الله، هذه السورة العلم والقدرة، إن الله عنده علم الساعة. كانوا يقولون ما في ساعة، ولو كان في ساعة كان أخبرنا محمد بوقتها متى بالضبط. ولذلك يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كما رجعت في القرآن، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إن كان صحيح في بعث علمونا متى تقوم الساعة ومتى نبعث. فأخبر الله عز وجل أنك لا يحزنك كفرهم، وأخبر أن هذه مما استأثر الله بعلمه. ولذلك لما سأل جبريل محمد متى الساعة، ماذا قال له؟ ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ لا أنا وهو أشرف من في الأرض وأعلمهم، ولا أنت وهو أشرف من في السماء وأعلمهم، ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ لا يعلمها إلا الله، لا تأتيكم إلا بغتة، لكن لها أشراط. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، شوف كلمة ينزل الغيث، هو اللي ينزل. حتى لو الآن لو عندهم علم يعلمون مثلا تكون السحب أو يتوقعون أمطار، لكن من ينزل الغيث؟ كم مرة يتوقعون أمطار وتخلف وتتعدى الأماكن اللي جاء. هو الذي ينزل الغيث جل وعلا الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعلمه أول شيء شقاوته وسعادته وعمله وأجله ورزقه، في أحد يعلم هذا؟ وذكر أو أنثى في فترة معينة من نطفة إذا تمنى وغيره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كل أحد ما يدري ماذا سيكسب في اللحظة القادمة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه كلها معلومات لله عز وجل استأثر بعلمها لا يعلم أحد، وهذا يدل على أن ما أوتيتم من العلم إلا قليل. إن الله عليم وخبير، جمع العلم والخبرة جل وعلا. هذه سورة لقمان أو بعض ما تيسر من تأويلها، والسورة كما تلاحظون مليئة بالحكمة، مليئة بالحجج القاهرة، مليئة بالموعظة النافعة، مليئة بهدم قواعد الشرك وأهله والجدال عنهم، مليئة بتقرير التوحيد بالعقل والفطرة والميثاق والأدلة الأنفس والآفاق. ولذلك من قرأها وأعطاها حقها إن كان مشرك فإنه ما يبقى له ولا ذرة، ما يبقى في نفس الشيء. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. والقرآن مثل المطر مثل الغيث، ورمضان مثل الوسم، مثل الأوقات المعينة اللي الله سبحانه وتعالى جعل من حكمته إن إذا نزل فيها الغيث تنبت، الوسم في منطقة والصيف في منطقة والخريف في منطقة، لكن مثل الوقت المنبت. فإن كان القرآن نافع وينبت المعاني والحكم في كل وقت فهو في رمضان أعظم وأعظم. ولذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك سنقف عن الدروس حتى درس التفسير في رمضان إن شاء الله، وهو شهر عمل، شهر تدبر، شهر قراءة، شهر ذكر، شهر صيام، شهر قيام، شهر اعتكاف، شهر عمرة، شهر صدقة، وشهر صلة، وشهر تفكر، وشهر ذكر، وشهر دعاء، وما بقي بيننا وبينه ليوم أو يومين ولا ندري هل نبلغه أو لا، لكن نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يبارك لنا فيه بركة عظيمة، وأن نجعله أيمن شهر علينا وعلى أرواحنا وقلوبنا وأعمالنا وذرياتنا. نسأل الله أن يرزقنا فيه غاية البركة واليمن والتوفيق والقبول والرضا، وأن يوفقنا في كل لحظة من لحظاته أن نتقرب إليه بما يرضيه، ويكون إن شاء الله أن كنا أحياء بعد فيما بعد في شوال، ونعلن عن استئناف الدروس. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.